صلى الله عليه وسلم يقول لي جدان متوفيان، واحد من جهة الأم والآخر من جهة الأب، فأردت أن أعتمر لأحدهما، فمن هو أولى وأبر بالوالدين؟ الأمر لك في ذلك، يعني سواء حججت عن جدك لأمك أو جدك لأبيك، أنت ماجور في على كل حال. وإذا نظرنا إلى الحديث من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى ثم من، قال أمك إلى من، قال أبوك، قد يستفاد منه والله تعالى أعلم شيء من الترجيح في الأولوية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.